والناس باعتبار أنا مبصورا من أحسن الناس من اللي قبل، لكن قل العمل. أنا زمان يسألون عن الحديث، يسألون عن المسائل ويتفهمون. من قبل ما في هذا التفاهم، عندما التعصب للمذاهب، إنسان لو يصلي بعد صلاة العصر تحية المسجد هذا يعتبر مرتكبا أو مرتكب جريمة ربما، ويهجر عندنا ويحصل بالحطاء. لما تصلي المشايخ ما يصلون عند الدين الكديس، لكن كانوا يعملون في الحقيقة، عندهم عمل، عندهم ورع، عندهم تقوى، عندهم قيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم عندهم تبصر أحسن من ذي قبل، يسألون على الحديث ويتفهمون، والخطبة يردون غالبا الحديث الصحيحة، لكن ما هناك عمل، يقولون ما لا يفعلون. ولتزايد المنكرات بكثرة، والمنكرات غير خاصة بالعامة الآن، ربما أن العامة في محافظة على الدين وعلى السلوك وعلى الأمور السمعية أفضل بكثير من العلماء. حتى تجمع العلماء في بيت السائق للمرأة، يركب المرأة والسائق منها، يبي لها محرم بلا قيود بلا ضوابط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلف رجل امرأة إلا كان في طاعة لها. لا تدخل على المغيبات إلا مع ذي المحرم. راح تضرب على الباب تريد في الموضوع ترفع سماعة الباب الشغالة الخادمة. في حق تضع امرأة بلا محرم في بيتك، تجلس بين أولادك، تبيت عندك بلا محرم، في حق هذا؟ وما دليل على هذا؟ وين العمل بالعلم؟ أيضا تجد حالة تساؤل الناس اليوم في مشايخ علم الإسبال، ما يبالون بذلك. ثم بعضهم يرتكب حاجة من السؤال كيف يدرس ليس المعاذير، يقول الحرام إذا كان جرى وخيلة، هو لو قال استغفر الله توب إذا كان أحسن. هما يجيك أيضا يحرف أيضا النصوص لأجل تتمشى مع عمل، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نسل الكعبين ففي النار، هذا في غير الخيلة، ومن جرى ثوب الخيلة لن ينظر إليه. حمل مطلق على المقيد هنا لا يمكن أصلا، هذا لا يمكن كناحية أصولية أبدا، لأن العقوبتين إذا اختلفتا لا يمكن عند الأصولية حمل مطلق على المقيد، لأن العقوبتين إذا اختلفتا لا يمكن عند الأصولية حمل مطلق على المقيد، لأن إذا حملنا مطلق على المقيد ألغينا عقوبة. بعيدة ليس العقوبة، من الذي لست العقوبة؟ الشارع يضع عقوبة تلغيها، هذا غلط كناحية فقهية كناحية أصولية. إذا اختلفت العقوبتان لا يجوز حمل المطلق على المقيد، وهذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية. فعلى هذا حديث أبي هريرة ما أسفل كعبين في النار، هذا على بابه، في من كل من أسفل سراويل أو إزارة أو ثوبة أو غير ذلك. وحديث ابن عمر في الصحيحين من جرى ثوبه خيلا لن ينظر الله إليه، هذا في من جرى ثوبه خيلا، هذا له عقوبة وهذا له عقوبة. كذلك مسألة اللحى، تهاون بعض طلبة العلم في سبيل العلم في أخذ من اللحية. الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا أبدا، وهذه السنة موجودة. وين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض يقول هذه السنة، طيب وانت جالس تتكلم وستتكلم عنه هنا، ستخرج للناس تتعلم أنا في السنة، تعلموا ما أوجب الله عليهم. إذا كنت غير ملتزم بالسنة ما يقتدون فيك الناس. يا أيها الرجل معلم غيره، هلا لنفسك كما تتعلم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيره، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فيقول بعضنا سادس السنة أيضا غير صحيح. نقول ابن حزم يحكي الإجماع، ابن حزم في مراتب الإجماع حكى إجماع علماء المسلمين أن أعفاء اللحية فرض، وهذا موجود في مراتب الإجماع، وهذا موجود في مراتب الإجماع. إنما اللي اختلف فيه الصحابة هو ما زاد على القبضة، أما ما دون القبضة هذا ما في خلاف، يجب عليك تقي اللحية ولا تأخذ شيئا لا من عرضها ولا من طولها. وفي تساؤل هذا الجانب الآن أيضا، كذلك هذا العرض بلغ ببعض الناس أنه يصبغ وجهه، يلمع وجهه، وهذا نوع من التخنث والتأنث. كيف تصبغ وجهك؟ هذا من صفاتين تتجمل لأزواجه، لمن تتجمل؟ لجمهورك، والناس تصنع للجمهور بالأصباغ والألوان ونحو ذلك. واجب عليك أن تكون قدوة للناس، والناس يقتدون بمظهرك ربما أكثر من كلامك، وعادة الناس قد يتأثرون بالعالم في مظهره أكثر من تأثر بكلامه، كما قال الإمام مالك رحمه الله. وكنت أقرأ على أيوب بن أبي تميم السختياني

يفتون بما يطلبه المستمعون منهم، يلبون رغباتهم ويحافظون على جماهيرهم، وقد يكثرون ذمم الجمهور بتكثير السواد. كثرة الناس، استماع كثرة الناس عند الشخص ليس دليلا على أن ما يحمله هو الحق، ليس بالضرورة هذا، قد يكون قد لا يكون، لكن ليس بالضرورة أن هذا هو الحق. لأننا تعز قد يجتمعون عند الرخيص ولا يجتمعون عند النفيس، حتى إذا راح إلى السلع لو ذهبت اللي يبيع بريالين تجد الخلق مجتمع عنده، تجد السلع الثمينة الغالية الناس لا يقتربون منها، ما أتي إليه إلا الرجل اللي عنده مال وعنده أشياء. لذلك هؤلاء علماء الجمهور يفتون حسب الجمهور، لا يراقبون الله ولا يخافون ولا يرجون ثوابه، وحين يفتون ينظرون هل يرضى عنهم جمهورهم أم لا، يفتون دائما تحت ضغط الواقع، مسميات الواقع، وحتى فقه التيسير، فقه مرونة الشريعة ويسرها ونحو ذلك، فقه روح الشريعة ويسرها وسماحتها مضبوطة بضوابط الشريعة ليست إلى خيار الناس. قال الله جل وعلا ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، التيسير ليس على وفق ما تشتهي أنت، على وفق ما ورد في الأدلة من الكتاب ومن السنة بضوابط أيضا العلماء. القسم الثالث علماء السلاطين يفتون حسب الطلب، ما أمرهم به السلطان يفتون به، وما نهاهم عنه ينتهون عنه.